جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي زيارة ما هي الكيفية الصحيحة لزيارة المقابر؟ أما زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام فالسنة أن تأتي وتقف بالمواجهة وقوف عادي، لا تقف كاتفا يديك كأنك في صلاة، ولا تمد يدك كأنك ستصافح، ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي من عن هذا الكتاب الذي ترونه ممن يسمون أنفسهم مزورين. لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، الحمد لله كفى. ثم اذهب إلى أي مكان صل وادع ربك، لا تقف عند القبر تدعو، لا. أيضا إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام تخطو خطوة أو خطوتين وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام على... ثم تخطو خطوتين أو خطوة وتقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا وعن الإنسان المسلمين أفضل الجزاء. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين معه. أما المقابر الأخرى بقيع أو غيره، فقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر أو قد زرتم المقابر أو ما مررتم بالمقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني لاحقون بكم إن شاء الله على الإسلام، ولا الموت تبي تموت، سواء قلت إن شاء الله أو ما قلت ستموت، لا تقول إن شاء الله يعني نلحق بكم على التوحيد. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم تنصرف. ما احتاج هيلمة ولا احتاج توسلات أبدا. أصحاب المقابر تصلي عليه تسلم عليهم وتدعو لهم، ما تدعوهم، لا تتبرك بهم، لا تتوسل بهم، لا. هذا هي هذا هو السنة لمن أراد أن يزور المقابر، أي مقبرة. قال السائل: هناك من يستدل عن جواز التبرك بالأولياء بقصة الصحابة مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه عمر أن يستسقي لهم. يستسقي لهم ما قالوا إننا نستسقي بنبيك بعم نبيك، يعني إننا نتوسل به أو ندعوه أو نتمسح به أو نتبرك به، لا. قال: اللهم كنا نستسقي بنبيك، يعني نطلب من نبيك يوم كان حي أن يستسقي لنا. إذا أمحلت الأرض قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فأسقنا، ادعو يا عباس، يعني ادعو الله ونحن نأمن. ما قال نستسقي يعني تبرك به أنه يكون واسطة بينه وبينك يا الله، لا، يقول ادعو يا عباس ونحن نؤمن على دعائك. هكذا مثل ما كانوا يطلبون من الرسول، ما كانوا يستسقون بالرسول ولا كانوا يتوسلون بالرسول، لكن كانوا يطلبون من الرسول أن يدعو الله له. يأتي أحدهم والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة فيطلب منه فيرفع يديه يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا كانوا معه، كذلك مع العباس لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرجو أن تكون دعوته مستجابة. فقالوا: يا أبا الفضل ادعو الله ونحن نؤمن. هذا هو. قل السائل: إذا اصطاد رجل ليس محرما صيدا، هل للمحرم أن يأكل من هذا الصيد؟ إذا كان الصائد غير محرم والمحرم لم يعلم بذلك، لم يساعد على الصيد ولا بإشارة ولا بأي شيء ولم يصده من أجله فلا بأس أن يأكل منه. إذا صدت الصيد لنفسك ما ساعدك المحرم ولا صدته من أجل المحرم فلا بأس المحرم أن يأكل منه. أما إن ساعد ولو بأدنى إشارة أو صدته من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم وبارك على